السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا بالنسبة للهجرتين، المراد بالهجرتين التي في الدرس الماضي قلنا إن الهجرة لها حقيقتان كلاهما شرعيتان، الهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وعليه تنزل حديث عمر: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. والهجرة المشار إليها في حديث الباب: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وقلنا إن للإمام ابن القيم رحمه الله كتاب اسمه طريق الهجرتين، فهل يريد بالهجرتين ما ذكرناه سابقا، أو أن له اصطلاح في المراد بالهجرتين في هذا الكتاب غير ما قرر مما دل عليه الحديثان؟ يقول ابن القيم رحمه الله في مقدمة الكتاب المذكور، يقول: فإن من قرت عينه بالله سبحانه قرت به كل عين، وآنس به كل مستوحش، وطاب به كل خبيث، وفرح به كل حزين، وآمن به كل خائف، وشهد به كل غائب، وذكرت رؤيته بالله، نعم، وذكرت رؤيته بالله، يعني الذي إذا رؤي ذكر الله، من الحديث هذا: فإذا رؤي ذكر الله فاطمأن قلبه إلى الله، وسكنت نفسه إلى الله، وخلصت محبته لله، وقصر خوفه على الله، وجعل رجاءه كله لله. فإن سمع سمع بالله، وإن أبصر أبصر بالله، وإن بطش بطش بالله، وإن مشى مشى بالله، من حديث الولي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، الحديث. فبه يسمع، وبه يبصر، وبه يبطش، وبه يمشي، فإذا أحب فلله، وإن أبغض أبغض لله، وإذا أعطى فلله، قد اتخذ الله وحده معبوده ومرجوه ومخوفه وغاية قصده ومنتهى طلبه، واتخذ رسوله صلى الله عليه وسلم وحده دليله وإمامه وقائده وسائقه، فوحد الله بعبادته ومحبته وخوفه ورجائه. وإفراد رسوله صلى الله عليه وسلم بمتابعته والاقتداء به والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. فله في كل وقت هجرتان: هجرة إلى الله بالطلب والمحبة والعبودية والتوكل والإنابة والتسليم والتفويض والخوف والرجاء والإقبال عليه وصدق اللجأ والافتقار في كل نفس إليه، وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة، بحيث تكون موافقة لشرعه الذي هو تفضيل محاب الله ومرضاته. ولا يقبل الله من أحد دينا سواه، وكل عمل سواه فعيش النفس وحظها، فعيش النفس وحظها لا زاد المعاد. ولما كانت السعادة دائرة نفيا وإثباتا مع ما جاء به، كان جديرا بمن نصح نفسه أن يجعل لحظات عمره وقفا على معرفته، وإرادته مقصورة على محابه، وهذا أعلى همة شمر إليها السابقون وتنافس فيها المتنافسون. فلا جرم ضمننا هذا الكتاب قواعد من سلوك الهجرة المحمدية، وسميناه طريق الهجرتين وباب السعادتين. فالهجرتان: الأولى إلى الله، والثانية إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه هاتان الهجرتان هل تؤخذان من حديث عمر: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني بعمومه، ها، في الانتقال، ها، ذكر الهجرتين وهو أن فرق بينهما، هجرته إلى الله ورسوله، هنا قال هجرة إلى الله وهجرة إلى متابعة رسوله، يعني هجرة واحدة إلى الله ورسوله في حديث عمر، ما يدل على أن المراد بها الانتقال. لكن يا شيخ يلحظ من كلامه أيضا أنه قال: وله في كل وقت هجرتان، فكأنه عنده غير الهجرتين هذه. فلا كل وقت خير. هجرة هذه اصطلاح له رحمه الله، وهو أنه يهاجر بقلبه وبعمله وجميع تصرفاته، ويجعل جميع التصرفات لله جل وعلا، وحقيقة هو يدور حول الإخلاص لله جل وعلا، متابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام. هذا خلاصة ما قاله رحمه الله. والكتاب نفيس جدا، وفيه فوائد لا توجد في غيره. ذكرنا مرارا أنه فصل أحوال المقربين والأبرار، وأيضا الصنف الثالث الذي منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. الصنف الثالث يرى أن كلهم من أهل الجنة، الصنف الثالث كلهم من أهل الجنة، حتى الظالم لنفسه من أهل الجنة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، انطلق من هذا. وإن كان الظالم لنفسه يعني قد يرتكب بعض السيئات بخلاف المقتصد الذي يقتصد على واجبات ويترك المحرمات، والسابق الذي يجتهد فيتقرب إلى الله بما افترض الله عليه، ويتقرب ويزيد فيما في النوافل. الإخلاص والمتابعة. إيه بس إنه شيء واحد، من هاجر ما نهى الله عنه. لا، هذا فيه زيادة، ما هو مجرد من هاجر ما نهى الله عنه، هذا هجرة إلى الله، انتقال بالقلب. على كل حال، ثم هذا الكلام فيما يظهر أنه أقرب إلى ما يشترط لكل عبادة من الإخلاص والمتابعة. أخوانا، ابن القيم في هذا الكتاب ذكر برنامج دقيق يسير عليه الأبرار من الاستيقاظ إلى النوم، ثم ذكر برنامجا آخر للمقربين يسيرون عليه من الاستيقاظ إلى النوم. فحري بطالب العلم أن يراجع هذا البرنامج. وذكر أنه لما أراد أن يذكر برنامج المقربين خشية أن يظن أنه يشرح برنامجه هو، كأنه يشرح من قربه، كأنه يشاهد هذا البرنامج، قال إنه ما شم لهم رائحة، لكن يقصد بذلك على ما ذكر أنه قد يستفيد منه من يستفيد، فيكون له نصيب من أجره. نعم. كتب بعض أهل العلم مع طلاب العلم المتأخرين يقول أن الشيخ أن ابن القيم بالغ في هذا، مبالغة ما كانت عليه الصحابة، ما كانت لم يكن عليه الصحابة ولا من بعده. مبالغة إيش؟ مبالغة في التقصي في الزيادة من العبادات، حيث أن الصحابة انشغلوا في تجاراتهم وأرزاقهم ومع أهليهم، وأن ابن القيم أغفل الجوانب هذه. لكن هل المفترض في جميع الصحابة أو في جميع التابعين أنهم يكونون من المقربين؟ ألا يكون فيهم أبرار؟ هو ذكر حال الأبرار وأنهم يشغلون بتجارتهم. ولذلك دقيقة جدا أنه إذا جلس هذا وهذا، سواء كان من الأبرار أو من المقربين، بعد طلوع الشمس، بعد صلاة الفجر إلى انتشار الشمس، قال في حال الأبرار أنهم لا ينصرفون إلا وقد صلوا صلاة الضحى ركعتين، بينما المقربون إن شاءوا صلوا إن شاءوا ما صلوا. لماذا؟ لأن ما ذكر في حال الأبرار أنهم ينصرفون بعد ذلك إلى أعمالهم، بينما المقربون ينصرفون إلى عبادات أخرى. إذا كانوا ينصرفون إلى عبادات أخرى لن يتركوا صلاة الضحى. مثل هذا الكلام له أثر في القلب، وأثره أيضا في الحث على التشبه بأولئك بقدر الإمكان، وإلا مثل ما قيل لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم. انتهينا من قراءة ما ذكره الحافظ في شرح الحديث، وذكرنا تعليقات العيني وتعقباته على ابن حجر، وأيضا أخذنا شيء مما يتعلق بالتراجم من شرح الكرماني، وفيه أيضا الكرماني له كلام في الحديث جيد. قلنا أننا نسلك في بعد ذلك مسلك الاختصار ولا نطول ولا نشقق. على كل حال ما نعيد ما ذكرناه. هنا يقول: فإن قلت المفهوم منه أنه إذا لم يسلم المسلمون منه لا يكون مسلما، لكن الاتفاق على أنه إذا أتى بالأركان الخمسة فهو مسلم من النص والإجماع. قلت: المراد من سلموا منه والمسلم الكامل، فإذا لم يسلموا منه يلتزم أن لا يكون مسلما كاملا، وذلك لأن الجنس إذا أطلق يكون محمولا على الكامل. نص عليه سيبويه في نحو الرجل زيد. وقال ابن الجني: من عادتهم أنهم يوقعون على الشيء الذي يخصونه بالمدح اسم الجنس، ألا ترى كيف سموا الكعبة بالبيت؟ أو نقول: سلامة المسلمين خاصة بالمسلم، ولا يلزم من انتفاء الخاصة انتفاء ما له خاصة، ما له الخاصة. فإن قلت، هذه طريقته يعني يورد إشكالات ويجيب عنها. فإن قلت: فإذا سلم المسلمون منه يلزم أن يكون مسلما كاملا، وإن لم يأتي بسائر الأركان لكنه باطل اتفاقا كالأول. وهذا السؤال عكس السؤال الأول. قلت: هذا وارد على سبيل المبالغة تعظيما لترك الإيذاء، كأن ترك الإيذاء هو نفس الإسلام الكامل وهو محصور فيه على سبيل الادعاء، وأمثاله كثير. فإن قلت: فما تقول في إقامة الحدود وإجراء التعازير والتأديبات الزاجرة؟ قلت: ذلك مستثنى من هذا العموم بالإجماع، أو أنه ليس إيذاء، بل هو على التحقيق إصلاح وطلب للسلامة لهم ولو في المآل. ثم قال: والمهاجر، الهجر ضد الأصل، ومنه قيل الكلام الفاحش هجر بضم الهاء، لأنه ينبغي أن يهجر. والمهاجر اصطلاحا هو الذي فارق عشيرته ووطنه. وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين أنه يجب عليهم أن يهجروا ما نهى الله عنه لتكمل هجرتهم، ولا يتكلوا على الهجرة إلى المدينة فقط. وقيل: شق فوات الهجرة على بعضهم. فقيل: المهاجر أي الكامل، من هجر ما نهى الله عنه. ويحتمل أن يكون صدور هذا الحديث بعد الفتح، ولا هجرة حينئذ إلا هجرة المعاصي. الخطابي يعني قال الخطابي يحذف قال، مثل القرطبي، القرطبي يحذف قال، وهذا أيضا كذلك. الخطابي يريد أن المسلم الممدوح من كان هذا صفته، من كان هذا صفته، وليس ذلك على معنى أن من لم يسلم الناس منه ممن دخل في عقد الإسلام فليس بمسلم وكان خارجا عن الملة، وإنما هو كقولك الناس العرب، وتريد أن أفضل الناس العرب. فهنا المراد أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله أداء حقوق المسلمين والكف عن أعراضهم. وكذلك المهاجر الممدوح والذي هجر جمع إلى هجران وطنه هجر ما حرم الله تعالى عليه، ونفي من الشيء على معنى نفي الكمال عنه مستفيض بكلامه. وأقول: وفي الإثبات، نعم، وأقول وفي الإثبات أيضا كذلك، إثبات اسم الشيء على معنى إثبات الكمال له مستفيض بكلامه. وأعلم أن الإسلام في الشرع يطلق على ضربين، أحدهما دون الإيمان وهو الأعمال الظاهرة كما في قوله تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، والثاني فوق الإيمان وهو يكون مع الأعمال اعتقاد بالقلب مع الإخلاص والإحسان، واستسلام لله بجميع ما قضى به وقدر، كما قال إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. فيحتمل أن يكون المراد بالمسلم هنا هو المخلص المستسلم لقضاء الله وقدره الراضي به، فكأنه قال: من أسلم وجهه لله ورضي بتقديراته لا يتعرض لأحد بإيذاء ويكف أذاه عنهم بالكلية، سيما عن إخوانه المسلمين. وهذا كلام حسن فتدبره. ثم ترجم لمن ذكرهم البخاري رحمه الله بعد رواية الحديث من أجل بيان ما بين صيغ الأداء من فروق. ابن رجب رحمه الله يقول: فصل. خرج البخاري من حديث الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، خرجه من رواية شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله. ثم قال: وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الأعلى داود عن عامر عن عبد الله. مقصود البخاري بهذا أن شعبة روى الحديث معنعنا إسناده أو إسناد معنعنا إسناده أو معنعنا شنك مضبوطة العين الثانية مكسورة وش الطبع اللي معك طارق عوض الله اللي يؤكد هذا أن أنه قال كله فيتعين أن يكون مبني للمعلوم لا مبني للمفعول معانعنا إسناده كله. وداود بن أبي هند رواه عن الشعبي واختلف عليه فيه، فقال عبد الأعلى عن داود كذلك، وقال أبو معاوية عن داود عن عامر قال سمعت عبد الله، فذكر في حديث تصريح الشعبي بالسماع له من عبد الله بن عمرو. وإنما احتاج إلى هذا، يعني احتاج البخاري إلى إيراد الطريق الثاني، وإنما احتاج إلى هذا لأن البخاري لا يرى أن الإسناد يتصل بدون ثبوت لقي الراوي أو الرواة بعضهم لبعض، وخصوصا إذا روى بعض أهل بلد عن بعض أهل بلد ناء عنه، يعني إذا تباعدت الأقطار ولا ثبت اللقي فإن أهل العلم يستدلون بذلك على عدم الاتصال، كما قرر في مواضع من كفتح الباري لابن حجر ولابن رجب أيضا، وخصوصا إذا روى بعض أهل بلد عن بعض أهل بلد ناء عنه، فإن أئمة الحديث ما زالوا يستدلون على عدم السماع بتباعد بلدان الرواة، كما قالوا في رواية سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء وما أشبه ذلك. وابن رجب رحمه الله أطال في هذه المسألة في شرح العلل، لأن البخاري لا يرى أن الإسناد يتصل بدون ثبوت لقي الرواة بعضهم عن بعض، هذا هو المعروف والمستفيض عنه، وهو الذي يدل عليه تصرفه في تاريخه، هذا مشهور مستفيض عنه، أثير في أيامنا هذه أن البخاري لا يشترط اللقاء وأن هذه مجرد دعوة ولا يوجد ما يدل عليها. واستدلوا على ذلك بأن الإمام مسلم في مقدمة الصحيح شنع على من قال باشتراط اللقاء وأنه تكفي العنعنة وأن تكفي المعاصرة تكفي المعاصرة، وقال إنه يستحيل، قالوا يستحيل أن الإمام مسلم يصف هذا القول من قال به بأنه قول مبتدع مخترع وأن القائل به مبتدع وأنه ابتدعه بعضهم بعض من ابتدع هذا القول واخترعه، ولا يمكن أن يقول هذا القول بالنسبة لشيخ البخاري ولا علي بن المديني. قررنا في مناسبات كثيرة أن مسلما في صحيح في مقدمة الصحيح يرد على مبتدع، ما يرد على البخاري، مبتدع يستغل احتياط البخاري في رد السنن، كما أننا إذا رددنا على أبي علي الجبائي أو أبي الحسين البصري في اشتراط العدد في الرواية فإننا لا نرد على عمر بن الخطاب حينما رد خبر أبي موسى حتى يشهد له أحد، إنما نرد على من يستغل احتياط عمر في رد السنة. وعلى هذا ما في إشكال أن يرد مسلم على مبتدع يستغل احتياط البخاري في رد السنن. قال: وهذا الحديث قد رواه الشعبي ومن أهل الكوفة عن عبد الله بن عمرو وهو حجازي نزل مصر ولم يسكن العراق، فاحتاج أن يذكر ما يدل على سماعه منه. وهذا الحديث قد رواه الشعبي ومن أهل الكوفة عن عبد الله بن عمرو وهو حجازي نزل مصر ولم يسكن العراق، فاحتاج أن يذكر ما يدل على سماعه منه. وقد كان عبد الله بن عمرو قدم مع معاوية الكوفة عام الجماعة، فسمع منه أهل الكوفة كأبي وائل وزر بن حبيش والشعبي، وإنما خرج مسلم من هذا الحديث من رواية المصريين عن عبد الله بن عمرو، من رواية يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير سمع عبد الله بن عمرو يقول: إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا اللفظ يخالف لفظ رواية البخاري. وأما رواية مسلم، وأما رواية المسلم هناك أي المسلمين خير، قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا اللفظ يخالف رواية لفظ البخاري أو لفظ رواية البخاري. وأما رواية المسلم فيقتضي حصر المسلم في من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمراد بذلك المسلم الكامل الإسلام. فمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فإنه ينتفي عنه كمال الإسلام الواجب، فإن سلامة المسلمين من لسان العبد ويده واجبة، فإن أذى المسلم حرام باللسان وباليد، فأذى اليد الفعل وأذى اللسان القول. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وصف بهذا في هذا الحديث لأن السائل كان مسلما قد أتى بأركان الإسلام الواجبة لله عز وجل، وإنما يجهل دخول هذا القدر الواجب من حقوق العباد في الإسلام، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ما جهله. وهكذا ينبغي أن يكون العالم إذا سئل عن أفضل الأعمال فإنه ينظر إلى حال السائل، كما كان عليه الصلاة والسلام يجيب بأجوبة متفاوتة عن سؤال واحد، فينظر ما يناسب حال هذا السائل فيرشده إليه، يعني قال له: أفضل الأعمال بالنسبة لك. فأحيانا يقول الجهاد في سبيل الله، وأحيانا يقول الصلاة على وقتها، وأحيانا يقول إيمان بالله، وأحيانا يقول كذا وكذا. طيب سأله هذا: أي المسلمين خير؟ يمكن ما إلى علمه أنه يتساهل في أمر الأذى باللسان أو باليد فقال ذلك، أو في الحضور من يتهم بذلك، يعني ممن حضر، فأراد عليه الصلاة والسلام أن ينبه إلى مثل هذا. لكنها أفضل، وإذا قدر من كما قال بعض الشراح انتبه الإشكال. لا تبقى أنها أفعل تفضيل، لكن بالنسبة لهذا هي أفضل من غيرها، وبالنسبة لذاك هي أفضل من غيرها، كل على ما وجه إليه. هذه أطلاق ولا في بعض الأحوال يبقى أصول أنها لعوام الناس أنها هي أفضل، بينما بعض الأعمال فضل بعض الناس على بعض. لما يقال مثلا أي العمل أفضل، قال إيمان بالله، تبي تفضل على إيمان شيء؟ لا، خلاص هذا بإطلاق. ويشبه هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في حجة الوداع وبين للناس حرمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم أتبع ذلك بقوله: سأخبركم من المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. خرجه ابن حبان في صحيحه من حديث فضالة بن عبيد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يجمع لمن قدم عليه يريد الإسلام بين ذكر حق الله وحق العباد، كما في مسند الإمام أحمد عن عمرو بن عبسة قال: قال رجل: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. وفيه أيضا عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم، عن جده أنه أتى بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، له معاوية بن حيدة وجده، أتى النبي عليه الصلاة والسلام ليسلم، فقال له: أسألك بوجه الله بما بعثك الله ربنا إلينا؟ قال: بالإسلام. قال: قلت: وما آية الإسلام؟ قال: أن تقول: أسلمت وجهي إليك، وتخليت أسلمت وجهي لله وتخليت، استسلاما كاملا. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وكل مسلم على مسلم محرم. وذكر الحديث وقال فيه: قلت يا رسول الله هذا ديننا؟ قال: هذا دينكم. وخرجه النسائي بمعناه، قوله: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، فأصل الهجرة هجران الشر ومباعدته لطلب الخير ومحبته والرغبة فيه. والهجرة عند الإطلاق في الكتاب والسنة إنما تنصرف إلى هجران بلد الشرك إلى دار الإسلام رغبة في تعلم الإسلام والعمل به، وإذا كان كذلك فأصل الهجرة أن يهجر ما نهاه الله عنه من المعاصي، فيدخل في ذلك هجران بلد الشرك رغبة في دار الإسلام، وإلا فمجرد هجرة بلد الشرك مع الإصرار على المعاصي ليس بهجرة تامة كاملة، بل هجرة التامة الكاملة هجران ما نهى الله عنه، من جملة ذلك هجران بلد الشرك مع القدرة عليه. كلام مرتبط بالكلام السابق وإن كان حديثه لاحق. يقول: فصل. خرج البخاري من حديث بريد ابن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبيه أبي موسى قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وخرجه مسلم أيضا. وخرج أيضا من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده، كما تقدم ذكره. فعلى هذه الرواية أي المسلمين خير، في رواية أبي موسى أي الإسلام أفضل، قال ابن رجب: والذي ظهر لي في الفرق بين خير وأفضل أن لفظة أفضل إنما تستعمل في شيء في شيئين اشتركا في غير فضل. عندك كذا طبعة من الجوزي. وقال: والذي ظهر لي في الفرق بين خير وأفضل أن لفظة أفضل إنما تستعمل في شيئين اشتركا في غير فضل. شو اشتركا؟ ها؟ في غير فضل، اشتركا في وصف والفضل، هذا مقتضى أفعال التفضيل، وفاق أحدهما الآخر في هذا الوصف، وامتاز أحدهما عن الآخر بفضل اختص به، فهذا الممتاز قد شارك ذلك في الفضل واقتص عنه بفضل زائد فهو ذاك. وأما لفظة خير فتستعمل في شيئين في كل منهما نوع من الخير أرجح مما في الآخر، سواء كان ذلك لزيادة عليه في ذاته أو في نفعه أو غير ذلك. وإن اختلف جنساهما فترجيح أحدهما على الآخر يكون بلفظة خير، فيقال: النفع المتعدي خير من النفع القاصر، وإن كان جنسهما مختلفا، ويقال: زيد أفضل من عمرو، إذا اشترك في علم أو دين نحو ذلك وامتاز أحدهما على الآخر بزيادة. يعني يكون التفضيل في خير بالعموم، يعني بموازنة خير هذا مع خير هذا في الجملة، وأما أفضل فهو في وصف خاص اشترك فيه يكون أحدهما أكثر من الآخر. لكن قوله أن لفظة أفضل إنما تستعمل شيء اشترك في غير فضل هذا محل نظر. في غير فضل يقال في غير ما فضل لمن بغوا أكثر، يعني أكثر من فضل. يمكن يقصد هنا في غير على غير بابها كلام أحيانا تستعمل على غير بابها، لكنها هو فرق بين الخير أعم من فضل. الخير يدل على الخير العام، يعني تفضل بين اثنين، ها هذا فقيه وهذا محدث، أيهما أفضل؟ ما تقول أيهما أفضل، تقول أيهما خير على كلامه، لأنه ما اشترك في وصف واحد إنما اشترك فيما فيه خير. وإذا قلت أفضل أيهما أفضل، هذا الفقيه ولا هذا الفقيه؟ هذا كلام من رجل ما أدري شو استند عليه. خير مستقرا يعني هذا في الجملة، يعني بالنظر إلى العموم ما هو بالنسبة إلى وصف واحد. على كل حال أنا ما مرتاح إلا إذا ذكر مستند، وما ذكر مستند. نعم. إذا كانت في فضل ما في إشكال. والفضل والخير وش الفرق بينهم جل؟ في شأن خاص. والله مثل ما ذكر الأخ يمكن غير فضل إذا كانت زائدة ما في إشكال، لكن يبقى أن تخصيص الفضل بشيء معين يشتركان فيه والخير في الجملة أنا أحتاج إلى شيء من الاستدلال. قال وإن استعمل في النوع الأول لفظة أفضل مع اختلاف الجنسين فقد يكون المراد أن ثواب أحدهما أفضل من ثواب الآخر وأزيد منه، فقد وقع الاشتراك في الثواب وامتاز أحدهما بزيادة منه، وحينئذ فمن سلم المسلمون من لسانه ويده وإسلامه أفضل من إسلام غيره ممن ليس كذلك لاشتراكهما في الإتيان بحقوق الله في الإسلام من الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ونحو ذلك، وامتاز أحدهم بالقيام بحقوق المسلمين فصار هذا الإسلام أفضل من ذاك، وأما المسلم فيقال هذا أفضل من ذاك لأن إسلامه أفضل من إسلامه، ويقال هو خير من ذاك لترجح خيره على خير غيره وزيادة عليه. ما أدري والله أنا ما. في النبوة خاصة، في النبوة خاصة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يعني في النبوة خاصة تفضل صلاة الرجل صلى هذا صلى، يعني في الصلاة فقط في النساء ما بذهب وين إلا الأخير هذا 6484. البخاري رحمه الله تعالى خرج الحديث في كتاب الإيمان كما ذكرنا وشرحناه من كلام أهل العلم، ثم ذكره في كتاب الرقاق في باب الانتهاء عن المعاصي، في باب الانتهاء عن المعاصي. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر يعني هو الشعبي قال سمعت عبد الله بن عامر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قوله باب الانتهاء عن المعاصي أي تركها أصلا ورأسا والإعراض عنها بعد الوقوع فيها، ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث، الأول حديث أبي موسى والثاني حديث أبي هريرة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثلي ومثل الناس كمثل من استوقد نارا، والثالث حديث عبد الله بن عمر. يقول ابن حجر الحديث الثالث قوله زكريا وابن أبي زائدة وعامر هو الشعبي، قوله المسلم تقدم شرحه في أوائل كتاب الإيمان، قوله والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، قيل خص المهاجر بالذكر تطييبا لقلب من لم يهاجر من المسلمين لفوات ذلك بفتح مكة، تطييبا لقلب من لم يهاجر من المسلمين لفوات ذلك بفتح مكة، يعني من جاء بعد فتح مكة، أو احتمل أيضا أنه ممن وجد قبل فتح مكة وفرط وترك الهجرة، هل يرد هذا ولا احتاج إلى تطيب قلب مثل هذا؟ لا. قيل خص المهاجر بالذكر تطييبا لقلب من لم يهاجر من المسلمين لفوات ذلك بفتح مكة، فأعلمهم أن من هجر ما نهى الله عنه كان هو المهاجر الكامل، ويحتمل أن يكون ذلك تنبيها للمهاجرين ألا يتكلوا على الهجرة فيقصروا في العمل، وهذا الحديث من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم. سم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب أي الإسلام أفضل. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله ابن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. الموضع السابق ذا الثاني ذكر في حديث أبي موسى 6484 لأنه ما ذكر له طرف. عندك طرف له؟ ها؟ هو حديث أبي موسى لكنه حديث آخر، وعن أبي موسى لكنه حديث آخر. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في شرح الحديث قوله باب هو منون وفيه ما في الذي قبله، منون وفيه ما في الذي قبله، يعني إما أن يضاف تكون الجملة التي بعده في محل جر بالإضافة، وإما أن يقطع عن الإضافة ولا يلتفت إليها. ويجوز فيه الإضافة إلى جملة الحديث لكن لم تأتي به الرواية. قوله حدثنا أبو بردة هو بريد بالموحدة والراء مصغرا، وشيخه جده، جده وافقه في كنيته لا في اسمه، وأبو موسى هو الأشعري. قالوا قوله قالوا رواه مسلم والحسن بن سفيان وأبو يعلى في مسنديهما عن سعيد بن يحيى بن سعيد شيخ البخاري بإسناده هذا بلفظ قلنا. قلنا الآن سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي، والذي في المتن سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي، وبعدين عندك في رقم 21 كذا في الفرع القرشي مجرور مصحح عليه في فروق النسخ سعيد بن يحيى دون ابن سعيد القرشي، نعم، لأنه كتب عليه لا إلى. معكم النسخة اللي عليها الفروق؟ ها؟ ها؟ سعيد بن يحيى. يقول رواه مسلم والحسن بن سفيان وأبو يعلى في مسنديهم عن سعيد بن يحيى بن سعيد شيخ المؤلف شيخ البخاري بإسناده هذا بلفظ قلنا، ورواه ابن مندى من طريق حسين بن محمد الغساني أحد الحفاظ عن سعيد بن يحيى هذا بلفظ قلت، فتعين أن السائل أبو موسى. ولا ها؟ هذه بنسخة مش اسمها بلاق، نعم. وش اللي معك؟ وش طبعا إيه رجحت القول اللفظ الثاني، هو موجود في بعض النسخ. فتعين أن السائل هو أبو موسى، ولا تخالف بين الروايات لأنه في هذه صرح، وفي رواية مسلم أراد نفسه ومن معه من الصحابة، إذ الراضي بالسؤال في حكم السائل. في رواية البخاري أراد أنه وإياهم، وقد سأل هذا السؤال أيضا أبو ذر. رواه ابن حبان وعمير بن قتادة رواه الطبراني. قوله أي الإسلام، إن قيل الإسلام مفرد وشرط أي أن تدخل على متعدد، شرط أي أن تدخل على متعدد، ما تقول أي الرجل أفضل، إنما تقول أي الرجال أفضل. وشرط أي أن تدخل على متعدد أجيب بأن فيه حذفا تقديره أي ذوي الإسلام أفضل. ويؤيده رواية مسلم أي المسلمين أفضل. والجامع بين اللفظين أن أفضلية المسلم حاصلة بهذه الخصلة، وهذا التقدير أولى من تقدير بعض الشراح هنا أي خصال الإسلام، أي خصال الإسلام، وإنما قلت إنه أولى لأنه يلزم عليه سؤال آخر بأن يقال سئل عن الخصال فأجاب بصاحب الخصلة. الجواب لا يساعد على تقدير الخصال، لأن الجواب من سلم، ما قال السلامة، سلامة المسلمين من اللسان واليد هذا يقدر له الخصال لأن السلام خصلة، لكن من سلم هذا صاحب الخصلة. وإنما قلت إنه أولى لأنه يلزم عليه سؤال آخر بأن يقال سئل عن الخصال فأجاب بصاحب الخصلة، فما الحكمة في ذلك؟ وقد يجاب عنه بأنه يتأتى نحو قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين الآية، والتقدير بأن ذوي الإسلام بأي ذوي الإسلام يقع الجواب مطابقا له بغير تأويل. وإذا ثبت أن بعض خصال المسلمين المتعلقة بالإسلام أفضل من بعض حصل مراد المصنف بقبول الزيادة والنقصان، فتظهر مناسبة هذا الحديث والذي قبله لما قبلهما من تعداد أمور الإيمان، إذ الإيمان والإسلام عنده مترادفان، يعني عند البخاري، عند البخاري ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما لما سيأتي الخلاف فيه. فإن قيل لما جرد أفعل هنا عن العمل، أجيب بأن الحذف عند العلم به جائز والتقدير أفضل من غيره. تنبيه، هذا الإسناد كله كوفيون، ويحيى بن سعيد المذكور اسمه اسم جده أبان بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص، أبان بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص، يعني مكرر. ابن أمية الأموي، أظن العيني مرتضى هذا التكرار، الأول سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص ابن أمية، ما في سعيد بن العاص ثانية خلافا لما ذكره ابن حجر. ابن عبد الشمس الأموي إلى آخر كلامه، ها؟ لا بس أنه ذكر الصواب عنده مزيدة تكرار مو بعيد، لأنه لو كانت في النسخة التي وقعت للعيني ما ترك. والأموي نسبه المصنف قرشيا بالنسبة الأعمية، أعم من أن يكون أمويا أو غير أموي. يكنى أبا أيوب، وفي طبقة يحيى بن سعيد القطان، وحديثه في هذا الكتاب أكثر من حديث الأموي، وليس له ابن يروي عنه يسمى سعيدا فافترقا. وفي الكتاب من يقال له يحيى بن سعيد اثنان أيضا، لكن من طبقة فوق طبقة هذين، وهما يحيى بن سعيد الأنصاري السابق في حديث الأعمال أول الكتاب، ويحيى بن سعيد التميمي أبو حيان، ويمتاز عن الأنصاري بالكنية، والله الموفق. في شرح الكرماني رحمه الله قال البخاري رضي الله عنه باب أي الإسلام أفضل، قوله أي بالرفع لا بالجر، يعني ما أضف إليه باب، لا بالجر سواء نونت الباب أو لم تنونه، سواء وقفت عليه أم لا، ومعناه أي خصال الإسلام أفضل. فسر، يعني قدر الخصال، وهذا الذي مرتضاه ابن حجر لأنه يحتاج إلى تقدير ثاني. ومعناه أي خصال الإسلام أفضل، إذ شرط أي أن تدخل على متعدد، ونفس الإسلام لا تعدد فيه، ولأن الجواب يدل على أن السؤال عن الخصلة لا عن الإسلام، صواب أنه يدل على صاحب الخصلة، يدل على صاحب الخصلة، على أن السؤال عن الخصلة لا عن الإسلام نفسه، فحذف المضاف وقيم المضاف إليه مقامه. قد يذكر صاحب الخصلة وتؤخذ الخصلة من سياقه والعكس، قل من رب السماوات، نعم، كم، قل لله، قل من رب السماوات، قل لله، يعني الربوبية لله، واضح ولا مو واضح؟ ها، الخصلة التي هي الربوبية لله أخذت من إيش؟ من صاحب الخصلة، نظير ما عندنا. فإن قلت أفعل التفضيل لا بد أن يستعمل بأحد الوجوه الثلاثة، وأفضل هنا مجرد عن الكل، قلت تقديره أفضل من سائر الخصال والحذف عند العلم به جائز، ومعنى الأفضل هو الأكثر ثوابا عند الله تعالى، وكذا في قولنا الصديق أفضل من غيره أي هو أكثر ثوابا عند الله. قوله يحيى بن سعيد، يحيى سعيد بن يحيى بن سعيد البغدادي القرشي، وكنيته سعيد أبو عثمان، ويحيى أبو أيوب، وسعيد وشيخ أصحاب الأصول الخمسة البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود النسائي وغيرهم، روى عن أبيه وعن غيره، توفي سنة 49 و200. قوله حدثنا أبي، ويحيى المذكور آنفا، وهو غير يحيى بن سعيد القطان وغير يحيى بن سعيد السابق يعني الأنصاري السابق في أول الكتاب في حديث إنما الأعمال بالنيات، لأنه أنصاري مدني تابعي يكنى بأبي سعيد المتوفى سنة 43 و100، وهذا قرشي عبشمي أموي كوفي سكن بغداد. نعم يحيى السابق من جملة شيوخ يحيى هذا، توفي سنة 94 و100. قوله أبو بردة، اسمه بريد بالموحدة المضبوطة في الكنية، والاسم في الكنية والاسم وبالراء والدال والمهملة فيهما، وهو ابن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الكوفي الأشعري، روى عن أبيه عبد الله وعن جده بردة، وجده أبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري. قوله أبي بردة أي جد أبي بردة المذكور، اسمه عامر أو الحارث، وهو ابن أبي موسى، سمع علي بن أبي طالب وعائشة رضي الله عنهما، ومتفق على جلالته وتوثيقه، وليقضاء الكوفة، وتوفي بها سنة 300 أو 400. قال أبي موسى وعبد الله بن قيس الأشعري اليمني من كبار الصحابة وفضلائهم وفقهائهم، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على عدن وساحل اليمن، استعمله عمر على الكوفة والبصرة، وقدم دمشق على معاوية، روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 360 حديثا، ذكر البخاري منها 54 حديثا، وكان حسن الصوت بالقرآن، ولقد أوتي من مزامير آل داود، وتوفي بمكة وقيل بالكوفة سنة 45 أو 46، والشيخ أبو الحسن الأشعري الذي هو إمام أهل السنة من نسله، إمام الأشاعرة في المذهب الذي ينسب إليه، ورجع عن كثير منه ولم يستطع التخلص من شوائب ما اعتقده سابقا، لكنه أعلن رجعته وألف في ذلك الإبانة والمقالات وغيرهما. قوله من سلم، فإن قلت سألوا عن الإسلام أي الخصلة، فأجاب من سلم أي ذي الخصلة، نحتاج أن يجيب جواب ثاني لأنه قدر الخصلة، وهذا الذي تحاشاه ابن حجر. والجواب عن الاستشكال الذي أورده ابن حجر مثل ما ذكرنا، أن الخصلة تفهم من صاحبها. فأجاب من سلم أي ذي الخصلة، حيث قال من سلم ولم يقل هو سلامة المسلمين من لسانه ويده، فيكون الجواب مطابقا للسؤال. قلت هو جواب مطابق وزيادة من حيث المعنى، إذ يعلم منه أن أفضليته باعتبار تلك الخصلة، وذلك نحو قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، أو أطلق الإسلام وأراد الصفة كما يقال العدل ويراد العادل، فكأنه قال أي المسلمين خير، مع أن العدل مصدر يوصف به الواحد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث يلزم صيغة واحدة، ويراد العادل فكأنه قال أي المسلمين خير، كما جاء في بعض الروايات أي المسلمين خير. والله على هذه الطريقة احنا بنمشي ماشيين زين. مجزية ولا غير مجزية؟ ها؟ نافع ولا نرجع؟ ها؟ شو؟ إيه ما يخالف، مخلطين، نعمل صالح وخير سيء. ها؟ أفضل؟ والله إنها أفضل، لكن الأخوان ما يبونها، ما يبون الطول. سم؟ لكن ما يبون الطول ودهم نمشي الآن. نبي ننتهي من حديثين بعد الاستدراك ذا. ها أيهم هذا اللي ترى؟ يقول في باب الإعراب أو نتركه. يقول قوله أي الإسلام كلام إضافي مبتدأ، وقوله أفضل خبره، وأيها هنا الاستفهام، وقد علم أن انقسامه على خمسة أوجه، أن أقسامه اللي هو الاستفهام خمسة أوجه: شرط نحو أيما تدعو، أو أقسام أي، وأيها هنا الاستفهام شرط وموصول ووصلة إلى ما فيه نحو يا أي إلى ما فيه ال إلى نداء ما فيه ال نحو يا أيها الرجل، استفهام نحو أيكم زادت هذه إيمانا. فإن قيل شرط أن، شرط أن أي ما ذكر هذا، فإن قيل شرط أن تدخل على متعدد، شرط أي أن تدخل على متعدد، وهنا دخلت على مفرد لأن نفس الإسلام لا تعدد فيه، قلت فيه حذف تقدير وأي أصحاب الإسلام، أي أصحاب الإسلام أفضل، ويؤيده هذا ويؤيد هذا التقدير رواية مسلم أي المسلمين أفضل. وقد قدر الشيخ قطب الدين الحلبي وله شرح على البخاري ذكرناه، والكرماني في شرحيهما أي خصال الإسلام أفضل، وهذا غير موجه يعني غير وجيه، لأن الإسلام لأن الاستفهام عن الأفضلية في المسلمين لا عن خصال الإسلام، بدليل رواية مسلم، ولأن في تقديرهما لا يقع الجواب مطابقا للسؤال. فإن قيل أفضل أفعل التفضيل، وقد علم أنه لا بد أن يستعمل بأحد الوجوه الثلاثة وهي الإضافة ومن واللام. أفضل أفضل الناس أفعل التفضيل إما أن يستعمل بالإضافة يقال أفضل الناس أو أفضل الطلاب، ومن أفضل من كذا أو أفضل لكذا. الوجوه الثلاثة وهي الإضافة ومن واللام قلت قد يجرد من ذلك كله عند العلم به، كما في قوله تعالى يعلم السر وأخفى أي أخفى من السر، وقولك الله أكبر أي أكبر من كل شيء، والتقدير ها هنا أفضل من غيره، ومعنى الأفضل هو الأكثر ثوابا عند الله تعالى، كما تقول الصديق أفضل من غيره، هنا كتبت صدق، مراد الصديق أفضل من غيره أي هو أكثر ثوابا عند الله تعالى من غيره. قوله من سلم إلى آخره مقول القول، فإن قلت مقول القول يكون جملة، قلتها أيضا جملة لأن تقدير الكلام هو من سلم إلى آخره، فالمبتدا محذوف ومن موصولة، وسلم المسلمون من لسان وادي صلتها وفيها العائد. بيان المعاني وغيره، فيه وقوع المبتدا والخبر معرفتين الدال على الحصر وعلى ثلاثة أقسام: عقلي كالعدد للزوجية والفردية، ووقوعي كحصر الكلمة على ثلاثة أقسام، وجعلي كحصر الكتاب على مقدمة ومقالات أو كتب أو أبواب وخاتمة، يسمى هذا ادعائيا أيضا، والحديث من هذا القسم. قوله قال فاعله أبو موسى الأشعري، قوله قالوا فاعله جماعة معهودون، وقع في رواية مسلم والحسن بن سفيان وأبي يعلى في مسنديهما عن سعيد بن يحيى شيخ البخاري بإسناده المذكور بلفظ قلنا، ورواه ابن مندى من طريق حسين بن محمد القباني على ما في النسخة، خلاف ما في طبعة بولاق، أحد الحفاظ عن سعيد بن يحيى المذكور بلفظ قلت. فتعين من هذا أن السائل هو أبو موسى وحده، من رواية مسلم أن أبا موسى أحد السائلين، ولا تنافي بين هذه الروايات، لأن في رواية البخاري أخبر عن جماعة هو داخل فيهم، في رواية مسلم صرح بأنه أحد الجماعة السائلين. فإن قلت بين رواية قالوا وبين رواية قلت منافات، قلت لا لإمكان التعدد، فمرة كان السؤال منهم فحكى سؤالهم، ومرة قال ومرة كان منه فحكى سؤال نفسه، وقد سأل هذا السؤال أيضا اثنان من الصحابة، يعني في حديث علي لما أمر المقداد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام نعم عن المذي، فقال يغسل ذكره ويتوضأ. وفي بعض الروايات قال علي سألت النبي عليه الصلاة والسلام قلت كنت رجلا مذاء إلى آخره. المقصود أن مرة يذكر السائل ومرة يذكر الواسطة ومرة يذكر السائل ومن حضر معه. وقد سأل هذا السؤال أيضا اثنان من الصحابة، أحدهما أبو ذر حديثه عند ابن حبان، والآخر عمير بن قتادة حديثه عند الطبراني قوله من سلم، قد ذكرنا أنه جواء. قال الكرماني فإن قلت سألوا عن الإسلام أي الخصلة، فأجاب بمن سلم أي ذي الخصلة، حيث قال من سلم ولم يقل هو سلامة المسلمين من لسانه ويده، فكيف يكون الجواب مطابقا للسؤال؟ قلت جواب مطابق وزيادة من حيث المعنى، إذ يعلم منه أن أفضليته باعتبار تلك الخصلة، وذلك نحو قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. أو أطلق الإسلام وأراد الصفة كما يقال العدل ويراد العادل، فكأنه قال أي المسلمين خير كما ببعض الروايات أي المسلمين خير. قلت هذا التعسف كله لأجل تقديره أي خصال الإسلام أفضل، ولو قدر بما قدرناه لاستغنى عن هذا السؤال والجواب، فافهم يعني مثل ما ذكرنا أن الذي أحوج الكرماني إلى الجواب الثاني هو تقديره الأول. يقول لا يقال أن مسلم يرد على من يشترط اللقي لصحة الحديث، أما البخاري فإنه يشترط هذا للصحيح أو لصحيحه وليس في الحديث الصحيح. قيل بأن البخاري إنما يشترط اللقي للصحيح لأن شرطه أشد فيه، وقد يصحح ما هو دون شرطه في الصحيح إذا سئل عن حديث كما سأله الترمذي عن حديث كثيرة وصححها، هذا قيل، لكن لا يمنع أن يقدر أو يذكر ما أو يكون المراد ما ذكرناه، وأن مسلما لا يريد الرد على البخاري وإنما يرد على مبتدع هدفه رد السنة معتمدا على احتياط البخاري وليس قصده الاحتياط. مثل عمر رضي الله عنه حينما يقال أنه اشترط العدد في الرواية لأن عمر رد حديث أبي موسى، هل رد كل حديث سمعه؟ لا، لكنه احتاط في هذا الموضع، فالذي يرد على المعتزلة لا يرد على عمر. توجيه عدم لقي الشعبي لعبد الله بن عوف، لأن هذا على ما قال بن رجب هذا مدني وهذا كوفي، ها يعني مع تباعد البلدان، ولا عرف أن هذا جاء إلى المدينة في حياة عبد الله بن عمرو، ولا عرف أن عبد الله بن عمرو انتقل إلى الكوفة في حياته وذاك موجود. وقرر ابن رجب وغيرها أن العلماء يستدلون على عدم الاتصال بتباعد البلدان مع عدم انتقال أحد الراويين إلى بلد الآخر. لا، ما يؤخذ البخاري لأنه أورد طرق أخرى. إيه، لكن هما كون الشعبي صرح بالسماع انتفى ما يحتمل من أنه لم يلقى، وإلا كان اكتفى بالطريق الأول خلاص. اللهم صل على شو ينفي عدم اتصال في كل روايات لا، وإذا حفظ عنه أنه سمعه ولو في حديث واحد صار هو الأصل.